قاطعيني كل المجتمع بطق له حبيبي وبياطيني حقي وظلمني دون الشرع ويلي يا حر يا طعيني كل المجتمع بطق له حبيبي وبياطيني حقي وظلمني دون الشرع ذلي نختاري حبيبي وبياطيني حقي وظلمني دون الشرع ويلي يا حر يا طعيني كل المجتمع بطق له حبيبي وبياطيني حقي وظلمني دون الشرع للي نختاري ما سريني جحدني